الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال: وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. إيش؟ فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت. نعم. وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. الله المستعان. ومتى لم تقم بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجري به ما يجزى به في الآخرة. ما يجزى به في الآخرة. نعم. فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها. ولكن من ينظر إلى الدنيا، من نظرته إلى الدنيا لا للدين، يعني ينوه بدولة العدل ويكاد يفضلها على دولة المسلم الجائر، لكن جوره على نفسه وينعكس يعني ذلك على الرعية، لكن لا يوجب يعني تفضيل الكافر عليه. وهذا كلام فيه فصل، فيه فمن سنة الله أنه يمهل لأهل، يعني يقيم أو أن الدنيا تصلح مع العدل، وإن كان كما يقول الشيخ وإن كان ليس لصاحبها في الآخرة من خلاق، لأنه ليس من أهل الإيمان. والمسلم وإن كان ظالما وإن كان فاسقا فهذا يوجب له خللا في أمور هذه الدنيا، ويجزى بعمله الصالح يوم القيامة. نعم. هذا مصداق قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا، تمام صحيح، من يعمل سوءا يجزى به. بعد صلى الله عليه وسلم قال: فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه في حقه، وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة كالزنا وأكل الخبائث، فهي قد تظلم من لا يظلمها، وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها غيرها، فإذا رأت نظائرها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثير للمنافسة، تنافس. نعم. زيادة على ما في طبيعتها. نعم. وقد تصبر، ويهيج ذلك لها من بغض ذلك الغير وحسده وطلب عقابه وزوال الخير عنه ما لم يكن بها قبل ذلك، ولها حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الغير قد ظلم نفسه والمسلمين، وأن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر واجب، والجهاد على ذلك من الدين. والناس هنا ثلاثة أقسام: قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا لما يحرمونه، فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه وحصل رضاه، وصار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنه، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لما ينهى عنه وينكر عليه. وهذا غالب في بني آدم. وهذا غالب في بني آدم. الله أكبر. آمين. أي أيوة والله. إن أعطي رضي هذا، إن أعطي رضي وإن لم يعط صاحب، عبد لهواه. نعم. وهذا غالب في بني آدم، يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه إلا الله، وسببه أن الإنسان ظلوم جهول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان ظالما في الحالين يرى قوما ينكرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضي أولئك المنكرين ببعض الشيء من منصب أو مال، فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. سبحان الله. هذا كلام يعني مشاهد. اي والله اي والله، وهو الغالب كما قال الشيخ. نعم. وكذلك تراهم، هذا هو الغالب يقول. وكذلك تراهم ثلاثة لا يكلمهم الله ذكر منهم رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة خلفه، لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإلا لم يفي. نعم. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويزني ويسمع الملاهي حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك، حتى يدخلوا أحدهم معهم في ذلك أو يرضوه ببعض ذلك، فتراه حينئذ قد صار عونا لهم، وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله. هذا الصنف الثاني كان. نعم أحسن. هذا وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوا، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا، حتى يصبروا على ما أوذوا. هؤلاء أتباع الرسل. نعم. فهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، وربما غلب هذا تارة وهذا تارة. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمارة ومطمئنة ولوامة. فالأولون هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمرهم بالسوء، والأوسطون هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والآخرون هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه، وتتلوم تارة كذا وتارة كذا، أو تخلط عملا صالحا وآخر سيئا. وهؤلاء يرجى أن يتوب عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم، كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر الذين يعني اكتقف على هذا الشيخ رحمه الله.